الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للفتاة أن تنشر أشياء دينية وأحاديث ومواضيع تتعلق بالإسلام في برامج التواصل مع العلم أن هناك رجال يقرؤون ما تنشره؟ الحمد لله، في قول الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه النصوص وغيرها كثير تدل على الأمر بالدعوة، الأمر بالدعوة من غير تخصيص لها ولا بتقييد لها، لا بذكورة ولا بأنوثة. فالرجال مأمورون بها والنساء مأمورون بها. فالمرأة مأمورة بأن تدعو إلى الله عز وجل على علم وعلى بصيرة وعلى هدى. والمنهي عنه فقط أن تكون المرأة في مكان أو موضع للدعوة لائق بالرجال. فالمرأة ليست مأمورة أن تقيم المحاضرات أمام الرجال في المسجد أو تمتطي صهوة المنبر لتخطب الناس في المسجد. فإذا هناك مواضع للدعوة لا يجوز أن يتولاها غير الرجال. والدعوة وراء هذه في وسائل التواصل الاجتماعي أمر متاح للذكور والإناث جميعا، لا حرج في ذلك، بارك الله فيك، ولا بأس به. واختاري تلك الموضوعات التي يحتاجها الناس بعيدا عن الأشياء التي قد توجب الفتنة. أن تعرضي آية من كتاب الله وتشرحيها، أو خلقا من الأخلاق التي دل عليها الإسلام وتدللي عليها وتبيني كلام السلف الصالح فيها، أو غير ذلك من أمور الدعوة. هذا أمر لا حرج فيه، يستوي فيه الرجال والنساء على حد سواء. فالدعوة في وسائل التواصل الاجتماعي أمر مطلوب ومهم، لأن الناس يقتطعون في النظر في هذه الوسائل الساعات الطويلة. فلربما أحد ضال يقع على شيء من نصيحتك فيهدي الله قلبه فيكون لك أجره إلى يوم القيامة. فالدعوة في ذلك لا بأس بها إن شاء الله، لا سيما وأنها من وراء حجاب، فليس ثمة فتنة ولا ضرر. الفتنة مأمونة ولله الحمد والمنة. زادك الله حرصا على الخير، والله أعلم.